كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكل أعمال ابن آدم من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو صدقة أو صلة رحم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فالحسنة فيها معلومة، الحسنة بعشر أمثالها، ثم يضاعفها الحق سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإن له أجرا عند الله ليس مضاعفا كمضاعفة الأعمال، وإنما له ثواب خاص لا يعلمه إلا الله، لأن الصوم من الصبر. وقد قال الحق سبحانه وتعالى في شأن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك لأن الصيام لا يعلم به إلا الله، فالصائم يمسك عن الطعام والشراب والشهوة الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الامتثال والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد قيل إن الصوم لم يتعبد به غير الله تبارك وتعالى، فلم يصم عابد لمعبوده، فعباد الأصنام لم يصوموا لها، فانفرد الحق سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بالصوم. ومن هنا تولى الله عز وجل جزاءه الذي ليس منحصرا في الحسنة بعشر أمثالها، وذلك فضل الله تبارك وتعالى للصائمين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم جنة، أي يشبه ما يلبسه الجندي حتى لا يصيبه أذى، يلبسه على رأسه وصدره حتى يقيه السهام والسيوف. فكذلك الصوم وقاية للعبد من الخطأ، وقاية داخلية وخارجية، يقي الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء، لأنه أمسك عن الطعام والشراب والشهوة الحلال، فمن باب أولى أن يمسك نفسه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. كذلك هو جنة ضد العدو الظاهر الذي يأتي يسبه ويشتمه أو يقاتله، فإذا جاءه أحد ليقاتله أو يشاتمه أو يسبه ذكر نفسه بأنه امرؤ صائم. فإن قاتله أحد أو شاتمه أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، يذكر نفسه بصفة المروءة وهو متشبه بالملائكة الكرام الذين لا يأكلون ولا يشربون، فهو يقي نفسه من عدوه الظاهر ومن نفسه الأمارة بالسوء وهي عدوه الباطن، يذكر نفسه بأنه في جنة، فكيف يمسك عن الطعام والشراب والشهوة الحلال ثم بعد ذلك يرتكب الحرام؟ فهذا لا يكون من الصائم الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الحلال. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب. والرفث هي الكلمة الفاحشة لا ينطقها الصائم لأنه صائم مؤمن، وليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإنك لترى كثيرا من الناس يتضايقون من الصوم، فترى الواحد منهم يعلو صوته ويسب ويشتم، خاصة إذا سابه أحد أو شاتمه أو قاتله، فتراه يسخب بصوته ويعلو صوته عليه حتى يقول له القائل إنه صائم، يعني أنه يسب الناس ويشتم الناس لأن الصوم هو السبب في علو صوته وتعديه على غيره. وهذا أمر منعكس، فالمفترض في الصائم أن يصوم عن اللغو والرفث. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ذلك بأنه ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو والرفث والإمساك عن شهادة الزور وعن كل محرم. وإلا كيف تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم بعد ذلك ترتكب الحرام؟ إن هذا لشيء عجاب. فالمؤمن يحافظ على صومه حتى لا يضيع هباء منثورا. وقد روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فالمؤمن يحافظ على صيامه ويذكر نفسه سرا وإعلانا عندما يعرض له أحد يسبه أو يشتمه أو يقاتله بقوله إني امرؤ صائم، يذكر نفسه بصفة المروءة التي هي من شيم الكرام. فالرجل الكريم يخاف الله تبارك وتعالى ولا ينطق إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل في صفة المؤمن: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كما قال في صفة عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الصائمين المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهذه فضيلة ظاهرة في الدنيا والآخرة، كما قال العلماء. فها هنا في الدنيا تفوح من فم الصائم رائحة كريهة، وذلك من خلو البطن من الطعام والشراب. هذه الرائحة التي تكرهها النفوس هي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أطيب من ريح المسك، حيث يقوم الصائمون من قبورهم تفوح منهم رائحة المسك، يعرفون بها بين أهل الموقف كالشهداء الذين يحشرون بثيابهم ودمائهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، حتى يعرفوا بأنهم شهداء عند الله تبارك وتعالى. هذه علامة الأتقياء الذين استشهدوا في سبيل الله، والذين صاموا لله تبارك وتعالى امتثالا لأمره وتقربا إليه سبحانه، فجعل لهم ريحا يوم القيامة هي أطيب من ريح المسك، وذلك للترغيب في الصوم والحرص عليه. ثم بشر صلى الله عليه وسلم الصائم بفرحتين: بفرحة عند فطره في كل يوم،